قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفادت الآية الكريمة أن هناك من يتخذ الهوى إلها يعبده ويطيعه ويتبع ما يمليه عليه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يدع منه مفصلا إلا دخلا. سيكون من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب، والكلب هو المرض الذي أصيب به من عضه الكلب المسعور. قال: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يدع منه مفصلا إلا دخلا. وقد قال تعالى في كتابه الكريم مبينا خطر اتباع الهوى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأيضا قد قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فهذا الذي اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فمن شر الأدواء اتباع الهوى والعياذ بالله. ولقد قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ثم إن أهواء الناس تختلف، فهواي يختلف عن هواك، يختلف عن هوى القريب، يختلف عن هوى البعيد. فالناس مختلفون في أهوائهم، فهوى من الذي يتبع؟ وهكذا أيضا ما يطلقون عليه العقل، العقل متفاوت بين الناس، فعقل الصغير ليس كعقل الكبير، وعقل الرجل ليس كعقل المرأة، وعقل الطالبين متفاوت أيضا، فهذا ذكي وذاك غبي، فعقل من الذي يوقر وعقل من الذي يتبع؟ إن العقل الذي يوقر هو العقل الذي وافق ربه وخالقه ووافق رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. أما العقل الذي انكب على الدنيا وأهمل الآخرة فعقل البهيمة أفضل منه. قال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فعلى المرء من ثم أن يطرح هواه جانبا ويتبع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: لخير قرن أخرج للناس واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لحل بكم العنة ولحلت بكم المشقة. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه فجعل الهوى إلها يعبده ويطيعه، فمتبع للشهوات متبع للنزوات والرغبات. قال تعالى: أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. هل تظن أنهم يسمعون أو يعقلون؟ لا، لا يفهمون ولا يعقلون، لا يسمعون سماعا يستفيدون منه، وليس لهم عقل يرشدهم إلى ما ينفعهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ فإن عقلوا أمور الدنيا، إلا أنهم لم يعقلوا ما ينفعهم في آخرتهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم أي ما هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أي أضل سبيلا من الأنعام. وما وجه ذلك؟ وجهه أن الأنعام تسبح بحمد ربها وتصلي له. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال: كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. فالكافر الذي جحد ربه وخالقه وكفر به أو اتخذ له شريكا أضل من الأنعام. وإذا كان هذا شأن المشرك فالملحد أشد وأنكى، أضل من البهيمة، أضل من الحمير. قال تعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ظلك يا ابن آدم يختلف في الطول، ففي الصباح طويل جدا ويتقاصر ويتقاصر ويتقاصر إلى أن يأتي وقت الزوال، فعند الزوال يثبت، وبعد ذلك يفيء، يأتي الفيء والظل في الاتجاه الآخر، يزداد ويزداد ويزداد حتى غروب الشمس. قال تعالى: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. فلو لم تظهر الشمس ما ظهر لك الظل. قال تعالى: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، بعد أن يكون طويلا يقبض قبضا يسيرا بارتفاع الشمس في السماء. فقد يكون طولك في الصباح 10 أمتار، كلما تقدم الوقت يتناقص تدريجيا، كما قال تعالى: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، غير ملحوظ، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا يغطيكم حتى تسكنوا فيه، والنوم سباتا، أي والنوم راحة لأبدانكم، والنوم سباتا أي راحة لأبدانكم. قال تعالى: وجعل النهار نشورا، أي وقتا للانتشار وللعمل، كما قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ثم قال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي مبشرات بين يدي المطر. فكلمة الرحمة هنا أطلقت على المطر، فالمطر يطلق عليه الرحمة. وأحيانا كلمة الرحمة تطلق على النبوة، وأحيانا تطلق الرحمة ويراد بها الرقة والتلطف في الأشياء. قال تعالى: هو الذي أرسل الرياح بشرا، أي مبشرات بين يدي رحمته. وليست كل الرياح مبشرات، بل الرياح أقسام أيضا، فمنها الريح العقيم. قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي لا فائدة فيها أبدا ولا نفع من ورائها، بل هي مدمرة مفسدة. وهناك ريح مبشرات ورياح لواقح، رياح لواقح تلقح النباتات من بعضها للبعض، كما قال سبحانه: وأرسلنا الرياح لواقح. ورياح نصر الله بها أهل الإيمان كريح الصبا يوم الأحزاب. ورياح دمرت قوم عاد، قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، استدل به على طهارة ماء المطر، وأنه مطهر، طاهر في نفسه ومطهر لغيره كذلك. قال تعالى: لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي سقينا به أرض قوم وحرمنا قوما آخرين، فهذا من التصريف. صرفناه بينهم، سقينا به أرض شخص ولم نسق به أرض شخص آخر، ليتعظوا وليسألوا ربهم أن يرزقهم. وهذا يفهم في ضوء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يتماشى إذ أظلته سحابة فسمع فيها صوتا فيه: اسق أرض فلان ابن فلان. فتتبع السحابة حتى إذا جاءت إلى رجل معه مسحاة منتظر نزولها، فأهبطت كل ماءها في أرضه وأنزلت كل مائها في أرضه، فسأله الرجل عن اسمه فأخبر بالاسم الذي سمع في السحاب. قال: نبئني ما الذي تصنعه في أرضك؟ قال: أما وقد سألتني وقد سمعت الصوت من السماء، فإني أعمد إلى ناتج الأرض أجزئه ثلاثة أجزاء، جزءا للفقراء والمساكين، جزءا لي ولأهل بيتي، جزءا أعيده في تكاليف الأرض. قال: فذاك الذي جعل الصوت في السماء، أو هذا الذي تسبب أن يقول القائل في السماء: اسق أرض فلان. فقوله تعالى: ولقد صرفناه بينهم، أي صرفنا المطر بينهم، هذا أرضه تسقى بالمطر وذاك أرضه يحول عنها المطر. لماذا؟ لقد صرفناه بينهم ليذكروا، أي ليتعظوا وليعتبروا، ولكن ما اتعظوا وما اعتبروا، بل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وهذا لا يقف على المطر، بل يخرج الخارجان إلى السوق للتجارة في الصباح، فيرجع هذا وقد ربح، وهذا وقد خسر، وهذا لم يبع ولم يشتري. فالذي يسوق الأرزاق هو الله، لعل القوم يتعظون ولعل القوم يعتبرون. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ازدادوا كفرا وجحودا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا كما طلبوا، ولكن ما شئنا ذلك. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، استفيد أن هناك من أنواع الجهاد جهاد بالقرآن وبإقامة الحجة على الخصوم وبإقامة الحجة على الملاحدة، إذ الله قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال تعالى وهو الذي مرج البحرين، خلق البحرين كما قال مرج البحرين يلتقيان، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، أجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، فلا يطغى ماء البحر على ماء النهر فيتلفه. عندنا النهر يصب في البحر، في البحر المتوسط، ولو تداخل ماء البحر المتوسط لوصل إلى بلادنا وأفسد الماء العذب علينا، ولكن ثم مكان برزخ كما قال تعالى بينهما برزخ لا يبغيان، وهذا من الاستدلالات على الملاحدة. فمن ذا الذي أودع في البحر ما أودع وأودع في النهر ما أودع حتى لا يختلطان ولا يمتزجان؟ قال تعالى هو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج أي شديد الملوحة، وفرات شديد العذوبة، وجعل بينهما برزخا أي حاجزا من الماء وحجرا محجورا. هو الذي، أما الحجر المحجور، المحجور الممنوع حجرا محجورا، ويقولون حجرا محجورا حراما محرما أو مانعا ممنوعا. هو الذي خلق من الماء بشرا، الماء المني هو الذي خلق من الماء بشرا، فجعله نسبا وصهرا أي فجعل منه قوما من ذوي النسب، هذا ابن عم هذا، هذا ابن عمة هذا، بينهما أنساب، الأنساب القرابات. أما المصاهرات فهي التي تنشأ من جراء الزواج، فالاصطلاح العامي السائد فلان نسيب فلان لكونه متزوجا بابنته مثلا أو بأخته، قولهم يا ابو نسب، هذا اصطلاح في غير موضعه، اصطلاح في غير موضعه خاطئ. إنما النسب القرابات، التي تتأتى عن طريق الزواجات تسمى مصاهرات، ولذا فإنا نقول حرم من النسب سبع ومن المصاهرة أربع، من المصاهرة أربع ومن النسب سبع. فمن النسب نقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، لا سبع من النسب، لكن من المصاهرة زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنتها على التفاصيل المذكورة في هذا. فقوله نسبا أي قرابات، وصهرا تلك التي تتأتى بالزواج. وكان ربك قديرا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. ما معنى وكان الكافر على ربه ظهيرا؟ الكافر يظهر غيره على ربه، أي يقوي غيره حتى يكفر بربه وحتى يجحد ربه. قال تعالى في كتابه الكريم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا ومقويا. وقال تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه أي تتعاون عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أي تعين رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن ربها. فقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن عفوا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي ظاهر غيره على ربه، ولن يضر هذا ربنا بشيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. كيف يقال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا والله يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم؟ من العلماء من قال إن قوله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا في باب الدعوة والهداية، لا تملك إلا أمر التبشير والإنذار، ولست بمسلط ولا عليهم ولا مجبر لهم على الإيمان، ولكن هذا لا يمنع أن تكون هناك تكاليف أخرى كلف بها الرسول. ففي باب الهداية والتوفيق أو الدعوة ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، لكن لا يمنع أن يكون أمر بأوامر أخرى في مواطن أخرى، كما سمعتم من قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أي من شاء أن يتخذ طريقا يوصله إلى الله، فأنا أدله على هذا الطريق، أرشده إلى هذا الطريق. من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أنا أرشده إلى السبيل الذي يوصله إلى ربه. هكذا رسول الله أمر أن يقول. وتوكل على الحي الذي لا يموت، اعتمد عليه، اعتمد عليه في أي حال كنت وفي أي مكان كنت. إذا كانت لك حاجة بالمشرق فاتخذ ربك وكيلا عنك بالمشرق، حاجة لك بالمغرب اتخذ ربك وكيلا عنك بالمغرب، في أي مكان، كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وتوكل أي اعتمد على الحي الذي لا يموت، فمن أسماء الله عز وجل الحي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالله لا يموت ولا ينام ولا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يموت سبحانه وتعالى، بل هو حي على الدوام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، امزج التسبيح بالحمد، قل سبحان الله وبحمده، كذا قال فريق من أهل العلم في قوله وسبح بحمده، أي امزج التسبيح بالحمد وقل سبحان الله وبحمده. والمستند لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ومن العلماء من قال: وسبح بحمده، أي سبح وتسبيحك لن يكون إلا بتوفيقه لك، فاحمد الله على هذا التوفيق. ما أقول: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، فالمعنى فذكر فما أنت ومن فضل الله عليك ومن نعمته عليك أنك عاقل لست بكاهن ولا مجنون. فعلى هذا النحو وسبح واحمد الله إذ وفقك على التسبيح وألهمك إياه وأعانك عليه، وسبح بحمده. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويا ليتنا نفعل من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي رواية: لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فيهنيئا له من وفق لقول سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولا يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فليتنا نفعل نعرض عن اللغو وننشغل بذكر الله سبحانه وتسبيحه وتحميده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا، كفى به خبيرا بذنوب العباد، مطلع عليها شاهد، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا، الرحمن فاسأل به خبيرا. هنا قاعدة التضمين أو تناوب حروف الجر، فقوله فاسأل به خبيرا كيف يؤول؟ فمن العلماء من قال إن حروف الجر تتناوب في معانيها، فعن تأتي بمعنى الباء، وباء تأتي بمعنى مع، ومع تأتي بمعنى على، حروف الجر تتناوب. قال بعض العلماء فالمعنى فاسأل به خبيرا أي فاسأل عنه خبيرا. وهذا على قاعدة من يقاعد ويقول إن حروف الجر تتناوب، ولكن آخرون قالوا إننا نبقي الحرف كما هو حرف الجر، ولكن الفعل يتضمن معنى فعل آخر، فيكون قوله فاسأل به خبيرا يحتاج إلى تأويل للفعل يسأل، فنأتي بفعل ينسجم مع قوله به، نأتي بفعل ينسجم مع قوله به مكان قوله فاسأل به خبيرا. ولعل من ذلك والله أعلم فاستشهد به خبيرا، فاستشهد به كخبير سبحانه وتعالى، فيكون فاسأل تضمنت فاستشهد به خبيرا، ونكون أبقينا على حرف الجر. فقد تقدم هذا مرارا، هل نلجأ إلى قاعدة التضمين وهي أن الفعل يأخذ معنى فعل آخر كقوله وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، فنقول تنبت بالدهن نترك به تنبت الباء كما هي، ونقول تنبت بمعنى تأتي، فتأتي بالدهن وصبغ للآكلين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. قد كان فريق من أهل الشرك يعرف اسم الرحمن ويقر به لله سبحانه، ومن أهل الشرك من كان ينكر هذا الاسم ويقول لا نعرف إلا رحمن اليمامة وهو مسيلمة الكذاب. ودل على هذا من كلام الله سبحانه، أعني دل على أن هناك من كان يعرف لله اسم الرحمن، ما ورد في سورة ياسين إذ قال القوم للمرسلين وما أنزل الرحمن من شيء. والذين كانوا ينكرون من المستند عفوا من الذي يبدي قولهم قوله تعالى قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وما فعله سهيل بن عمرو يوم صلح الحديبية إذ قال للرسول ما ندري ما الرحمن وما ندري ما الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، أي وزادهم هذا القول منك اسجدوا للرحمن بعدا عن طريق الله سبحانه وتعالى، وزادهم نفورا. هذه سجدة على رأي جمهور العلماء، بل نقل فريق من أهل العلم الإجماع عليها، أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت خبر بها أنها سجدة من الكتاب العزيز، لكن نقل عدد من العلماء كالطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار أنها سجدة بالإجماع. فالذي عول عليه هنا الإجماع. أما الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه ذكر 15 سجدة سجدها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت سندا، لكن الإجماع منعقد على سجودها هنا. سجدة التلاوة على الاستحباب ليست على الإيجاب، فقد قال عمر رضي الله عنه وقد قرأ سورة النحل على المنبر ونزل وسجد، وبعد جاءت الجمعة المقبلة وقرأ نفس السجدة ولم يسجد، وقال أيها الناس إننا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. ودل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم في مكة وترك السجود فيها في المدينة عليه الصلاة والسلام. فسجدة التلاوة مستحبة، وإذا كنت في قطار مثلا أو في أتوبيس وأنت تتلو قرآنا، وبعد أن تقرأ القرآن مررت بآية فيها سجدة، ماذا تصنع؟ هل تقول ذكرا مكان السجدة كما يقول بعض الناس، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ قل هذا ليس عليه مستند، والظاهر أنها تقاس على الصلاة أيضا. فذلك أنك إذا لم تجد مكانا تصلي فيه قائما ستصلي جالسا، لم تجد مكانا جالسا ستصلي مضطجعا، وكذلك سجدة التلاوة. إذا عجزت عن السجود أومئ وقل ما فيها من أذكار وأنت مومئ برأسك، والله تعالى أعلى وأعلم. وهل تستلزم طهارة أم لا؟ يرى جمهور العلماء الذين رأوا قياسها على الصلاة أنها تستلزم طهارة، بينما ذهب فريق من أهل الحديث كالبخاري وغيره إلى أنها لا تستلزم طهارة. قالوا لأن النبي لما قرأ سورة النجم سجد من كان معه من المسلمين والمشركين والجن والإنس، ويبعد أن يكونوا على وضوء، بل المشركون ليسوا على وضوء يقينا، والله أعلم. قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والنجوم والبروج الكواكب، وأطلق عليها بروج للظهور، وأطلق على البرج المرتفع برج لظهوره، ومنه تبرجت المرأة أي كشفت عن نفسها حتى يراها الناس. فالبروج أطلق عليها بروج لرؤية الناس لها واضحة وجلية. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا أي شمسا مسرجة وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذه الآية طيبة ونافعة كسائر أي الكتاب العزيز. فما معنى قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة؟ خلفة يخلف بعضه أحدهم الآخر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذا كنت تريد أن تتعظ فانظر إلى الليل وإقباله والنهار وإدباره، وانظر إلى الفلق الصبح إذا انفلق من الليل. لذا أردت أن تتعظ فسبحان فارق الإصباح، إذا أردت أن تتذكر أي تتعظ فانظر إلى الليل والنهار وكيف وأن بعضهم يخلف بعضا. وكذلك إذا أردت أن تقدم شكرا، إذ الله قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وما معناه؟ إذا كان لك ورد من الليل فاتك من الليل اقرأه في النهار، فالنهار يخلف الليل. فإذا كنت تصلي من الليل 11 ركعة مثلا فاتتك هذه صليها من النهار، إذا كان لك ورد من النهار فقد فاتك صليه من الليل. فالله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. فعليه إذا كان لك ورد معين من القرآن أو صلوات معينة تفعلها نهارا فاتتك افعلها ليلا، إذا كان لك ورد من الليل فاتك افعله في النهار. وعلى هذا قد يجاب على سؤال يطرح: هل يجوز لشخص فاتته أذكار الصباح ما قالها حتى طلعت الشمس أن يقولها؟ نعم، للآية الكريمة: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فقدم شكرا لله هناء الليل وأطراف النهار حتى تدوم عليك نعم الله، وحتى يدوم عليك ستر الله، وحتى يدوم عليك رزق الله سبحانه وتعالى، وحتى تحشر في عداد الذاكرين، وحتى وهو الأعظم يذكرك الله في ملأ خير من الملأ الذي أنت ذكرت الله في أوساطهم. هذا، وبهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.